عنك هوايا واليوم فضحني حبي وانتي معايا فضلت داري وخبي عنك هوايا واليوم فضحني حبي وانتي معايا يلي غرامك يلي يلي غرامك يلي يلي غرامك منايا اسأل النجوم يا ما شكت لها من واسأل النسيم يا ما يا ما سألت عنك الجو صافي وجميل والليل نسيمه عليل زاد الحنين والميل خلاني أصر أحوال زاد الحنين والميل خلاني أصرح وأقول زاد الحنين والميل خلاني أصرح وأقول واشكي اللي بيا لنور عيني يا ريتها تعطف وترق ليا ياللي غرامك ياللي ياللي غرامك ياللي ياللي غرامك منايا فين الكلام اللي بقوله لخيالك نسيته كله وطهر من سحر جمالك مش قادر احكي واوصف كفاية اشكي واحلف مش قادر احكي واوصف كفاية اشكي واحلف واقول غرامك منايا واقول غرامك منايا ياللي غرامك ياللي ياللي غرامك ياللي